أي موضوع يخص الموت وما بعد الموت تبتدي إلا من كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو مبدأ للقطب رحمه الله. غرس هذا المبدأ في موضع العقيدة، وهو مبدأ في مذهب الإباضي. نحن في مذهبنا للشغل مواضيع العقيدة تبت من غير كتاب الله شغل، يعني قضية مثلا الحشر، كيف بيتنطوا حشرة في اليوم الآخر، ونتبه أو الصورة سجنون جنخنا في القرآن وإلا أطنط في متاهات وتناقض، هذا تطنط في التناقضات. مثلا النشط مثال، مثلا موضوع الصراط، الصراط قال أحد من السيف وألقه من الشعرة مدنا للعنفس، وهو طريق بين طرفي جهنم قلوب رضام ونسو جهنم. قلت صورا تقعد الفوان قعد الخرطي وني قال طرفي جهنم ديسي قلوب رضام وني تمنى الصراط قلت العنفس مدن والصراط صراط يضع جهنم رس كلاليب، يعني رس قلنا قلت الكل سمع يسجون قلت الخطاف فميد صار قد عنه والكلالي بدا تو تميد نسيسن فمخدوش التفت ميد ربما يتخرج سر كلابه يصوبه يزور الجنس فمخدوش ومقدوس في نار جهنم، يعني ميد نجاو السيرات سنفين إليك المخدوش تو سر كلابه سيصوبه يتلاقاموني تفتكر باقي يصوب خطي في المسجد جنيت أما ضدد كلاب يطفت ربما لبورس ربما عديس ربما درس يسوى الطاطيط الجهنمة روح القرآن عمرو تفضى الفوري وعمري تلك كلاليب كلاليب جهنمة رس كلاليب ربي حكاية رس جهنمة عليها 19 ربي وليد جيد الكلاليب في جهنمة يجو ملائكة غلاظ شداد العيد 19 واحد هامي 19 ربي السن قالوا ميدنا من تتفني هامي ربي خير 19 ملك ربي السن رب العالمين ليس يجو غرس ملائكة ربي يسيو الغرس لها سبعة أبواب غرس سبعة أبواب إلى جهنم يسيو الغرس ديس أعمدة نعم جهنم ربي يذكر ديس أعمدة بس حولي ذكر ديس يدان خاطر الخوارج والقوم متدنين الخوارج هم كلاب أهل النار القرآن عمر وتيب جهنم ديس يدان عمري ديس الكفار مشركين المنافقين منافقين الديقع الكفار والمشركين هذا في احسن درجه اذ تسمى المنافق اللي تعاش في العالم الاسلامي ربما تصورت الدين جهنم تو يتزلى يتزلى قال لا اله الا الله محمد رسول الله اذ دخلت منافق ما كان الدين جهنم ما تسجوش خاطر رب العالمين قال غزال عام ان الذين يدحت كيف هو واحد اخر حما قلت لقيت القران ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم أنت معدز وإذا قاموا إلى الصلاة زرنا تلوتنا زرنا قاموا كسالى صفت نصن زرنا كسالى يراعون الناس أنت معدز ولا يذكرون الله إلا قليل غصن ذكرنا ربي غلاش غصن ذكرنا ربي بس دروس ربي يقبل القليل يقبل الكثير ربي قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا المنافق يذكر ربي دروس يعني يسن ربي يتزلى يتزوم ربما يزور الحج يتزكى منافق عند الله منافق ادي في الاخرت كاع تزلتو داو الحجتو داو نظوميو داو الصدقات يجو ربي اثنين سبت خجر ما بغيت يستسى الدين جهنم يعني وليت تزلي في الدكا في الطيطاي أجي على أحسن درجة منه في جهنم أحسن حال أدي في أحسن حال يمر وقالك عن ترت أول رتت المشاهد أولا رتت أم رتت ميدن تحس لي من سندين سلم تزرم تزرم يستمعون النفس التي حرم الله نورمال هذا تفنيد متين عادي هو من اسمه هاد الوعي في القرآن الوحيد الوعي ربي قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم زريت الوعيد من الناس خمسه لا دوز لا بريمير دوز فجزاؤه جهنم واحد خالدا فيها اثنين وغضب الله عليه ثلاثة ولعنه أربعة وأعد له عذابا عظيما خمسة خمسة نتلو عين عمر يا ربي القرآن يتجلقن يقل حد يدوز نتلو عين أن قتل النفس خمسة ميت نموت أغلب خمسة ميت نموت سيد قرار التغردين خمسة ميت نموت ولا قد تنديل ولا قد تنديل ولا قد تعزية يقل حد دي عزة الحمق يا ربي الحمق ومتشمر الحمق يا رب هذا الحمق ترون موت راك تشي من راضي أليس فيهم رجل رشيد لشي بلدين الحاق نغدو دين موت دو دين موت الشكاك قرامون هذي سيقول الحاق الشيك رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانا رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانا إلا الحق قال الحق السورس قال يا قوم اتبعوا المرسلين في سورة ياسين سورة غفر قال يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار يقرصني يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض يقرصنا خطر فرعون توجو الصيدات توجو القوى توجو الفرد تمجي القار ليه تحرك تجنز يقرصنا المرجز مؤمن السولح ليس لكم الملك اليوم الملك يا كلا جريف اسمه السوء تلك ما موليس الغطرة صوت القوة الحقار الدور الطغيان ولد الحيد الوقت الوقت هو الوقت أدعي بقدام السن أدعي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض يعني تجي سطوة في الأرض ليس فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا من جسول بأس نربي من الوقت الآن العديد عشرون من قوة نوم ربي ذي جعال عاد ربي يشهد غفسا لم يخلق مثلها في البلاد ربي ولي خلق بالخلق العام بتنا من أشد منا قوة عجبت القوة نسم تعجبت انت ضربي خلق نسي القوة ضربي خلق نسي القوة في عدد هم عبان سن خايف الشمعات من شجي نعزل صوت الفجر أبدا صوت الفجر بتدز وثمود الذين جابوا الصخرة بالوعد قبل أسن وفرعون ذي لوط قبل أسن أيوة صوت الفجر قصة الصور ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد يا كمريا التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخرة بالوعد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد الفساد ربي من قبل إنه سكتر الفساد في الأرض سكتر روح ربي جدني إن الله يمهل ولا يهمني ربي ليس لنا تفساد بس حتيت يا ربي ليس تويت لتيتين سنة إنه لنا نموني طلع سكتر أو نعاد قوم عاد لا نموني في لحظة غرور ما نشد منا قوة ربي جاوب اسم ألم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة ولقيهم اللي ربي تنخلق أنت يخور جاء ما نشد منا قوة ريها من هذا المريان شيل من أشد من ذلك شنو تتريح طبعا لابسي بقى جيت شغال وجيت تجول أشد فاكرين كنت ما تقيم تدات نغوة قوة تيني اللي حد غص فيروس سيدا فيروس سيدا ديك البلاد فيروس ولي تويركي الا بالمجهر الالكتروني اتركبت الفيروس بنادم طول وعرض تيقهر ربي سير الفيروس هذا يركب يشتهي الموت والموت لا تاتي ماني وخلق الفيروس السيدا ربي لو اشيفي ودي وين تزيد رب العالمين جند من جنود الله جند ربي حمي يصدموني ادوازنا ربي خلاص ضرب بيطير في الاجساد. ضرب العالمين سجلات في الاجساد. عاد نرمون ماذا شئتم منا قوم؟ او الرجل المؤمن من ال فرعون ينزل لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض فمن ينصرنا من باس الله ان جاءنا. يتوسو تيتيما بما لا ودر نوفنا. انا المدعي عظموني يتوسى بلي ربي قادر تجي ويكتيتي. نشغص قبلها لا حول ولا قوة إلا بالله. تثبتني هيك ربي عاد تثبتها. واضو. من أشد منا قوة. حمرك واضو يا نكتب. يا نكتب واضو. يورث واضو. بدل واضو. ريح صرصر في أيام نحسات في رواية حفص. نحسات. يعني رب العالمين يولي يسن سبع ليالي ثمان ايام وسبع ليالي واضو يتزفى صرصر بمعنى يقماط يقوى اذا صمر ربي سخط كانهم اعجاز نخل خاويه فهل ترى لهم من باقيه قمام والله ما يديش في الجنس ربي قرر والجيش يا رب العالمين الا مساكنهم تدار مسمي ربي جدني بلي توني بالقوم دين الجونن ربي وشاز البسطة في الجسم الجونن ربي يستنز لاس نسوى طايس من دريه صاصا ثم تتوى تبتر ربي هلفتان تبتر ربي هلفتان ثم صايح صيحة بتر الصيحة ستومز بتراني الصيحة زقوت زقوة كوني مارو أول الميكروفون كوني دي جي مارو ساعة سايد تفيك ينوم كان تظلم تجم تجم ابي تتطير زلت واحد ربما هو ميلا مستكلف داني اذا تمشي داس الصومو غادي يقطع تظلم تصلي زوال ابي تنوم تجم يو تام بوين اذا تنزل تشوف تجم زين زين زين لي زون سونور اللي نتفوت رب العالمين قوم يهلك نص الزغوت ماشي جوز الزغوت وربي يسلم خير شتي خير العاصم جزائر العاصم تجيول رب بس يا العادة بس المثال الخير هذا بين حد القرن مرض الخير مثال مثال هذا بين حد عمر مثال كانت تشكل مثال قرن صور هذه يمكن رب العالمين مدينة تتوني بس خمس ملايين ناس أمانة رعملين غير مثال رب التهلك اون فاكسون سيكون وزلزلت 7.9 وزلزلت صيحة زقوة واو سبحان الله قامت كاع باش تقيم ريقل ربي قدر ربي قدر يفلس في تشتي كيف الصيحة تنقى القوم حماك تامدين تلقى ريت انت وزغوتيك هاني بدا وقت وقت ندوني ثبت انا قارعة طامة صاخة الزبود دايما الزبود قيام الساعة حتى وقيت الدنيا تصيحت ديك المجتمع تات في الكون وفت في مدينت تمدينت بلا ما وليك ليا التكريمة ديال هيروشيما غاسك البريمة تتقداليس حماك صيحة وقيت الدنيا في الكون تزور كلشي هو ما تيفنى بصيحة كلشي غادي يقدر رب العالمين قرر في سورة النحل وما أمر الساعة إلا لمح البصر هو أقل لمح البصر قلوا المدو ومعدر تطاوش قلوا المدو ذلك الوقت خلت الججار داني الداني تلاقي تطور الجول بقيام الساعة ودول ودول أتبدل تنظر برد كشغلت تسندي كشغلت زاد قبل تاقت وقتي زاد قبل تاقت وهو البنيان والوطن الكون قعيفنا قعيفنا الكون والحبيز الارجيسون الجزائر جاء شمال افريقيا حماق الكون قاع ربي دمرتها وما امر الساعه الا كلمح البصر او هو اقرب سوره النحل ليت مقبلس والله خرجكم من بطون امهاتكم ليت مقبلس معنى تسليتم ان تسمع عظمه رب العالمين نبنى الدسم جاره بحداث أغلال عظات وعبر قد نبنى في موضوع الشفاعة أنسى صلى الله عليه وسلم حنا قلت لك ان شاء الله جاوبوا الاخ الكريم الى ان هاني ولنتلاش قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حنا قلنا في الدروس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بصح نود الاحاديث المكذوبه على النبي صلى الله عليه وسلم. او مش حق تصريح رسمي للشغل ولا عقده مع سنه النبي صلى الله عليه وسلم. شنين بر قرر كالمبدا اي موضوع في العقيده تفسير القران. حنا والا تظلت تسمع ماشي تظلم. كون انا انكر السنه ماشي غنعزم تحيه ومباركه لله. مش غير تعزم بعيد البذل كلام القران تحيه لله والصلوات والطيب القران ليش القران؟ حنتصلى كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. صلاتنا في الاحكام في الفقه لازم نصلى ماشي نزور الرسول صلى الله عليه وسلم. صلاه نزور الحج لازم نحج ماشي يحج الرسول صلى الله عليه وسلم. في الزكاه لازم نكلف في السنه النبويه كيف زكى النبي صلى الله عليه وسلم. في قضية صلاة السفر لازم نسلم كيف رب العالمين يستفهم الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة السفر. اسمعي توسو صلاة السفر اسمعني هل اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم؟ ملي كان نصور في الشفاعة لازم أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حما كي نسلش في الرسول صلى الله عليه وسلم في موضوع الشفاعة يود الحديث. اسمعي توسو شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي من تلا ليتو ليتو خالي ليتو وليد الهوى مدن الهوى مدن سرسلت فيما يسمى بالصحاح يعني تشمر يعني الكتب الى تشمر هذه الزخم الاف الاف المؤلفه من الاحاديث ديسو والمكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم ديس كذلك ما هو صحيح على النبي صلى الله عليه وسلم وشوف نعم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر نعود خطر هو من صميم آية القرآن الكريم ربي في القرآن ويقبل كبر ويقبل كل حد مستكبر ديبليس طول قال استكبرت أم كنت من العالين تجدران الناس رب العالم تجدران خطر من كبر أسيدي وش تكون بندم ربي خلقاش أنت منج ربي قوى قعو الزعر كان ربي يزعر قعو جارس إذن أيها الإخوة إمارو طرحنا في موضوع الشفاعة أسنوشي بن شرمي في الميدان أترك ما بأم أعينكم يقول حد من الله يتامنس موضوع الشفاعة تخدي كل ذلك اللي يقول وهم تنقص يسحرك كله ليش أمار يقول وهم اللي يزول لخط كل وهم تقول لك لها ديك قص تقول غريب أيها الإخوة هذه السنوات الأخيرة اللي أغنى توت ذاتي غرسانة تفهم السلفية تخيل يدافعون عن هذا الموضوع. كنحمل ليك الشفاعة للسيس، الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الشفاعة الغريب الغريب. ونقبل الدنيا نقبل السير الرسول صلى الله عليه وسلم الاخرات. الدنيا غير نشري ونقبل. انا مش مثال. خايف الدتر يقن يقن يقن السجنة غادي يقن عضو في العائلة ستافوي. يتكيف يتقارى يتابع كل موبقة تتجدد. ياسر إني يا رب يخسر قولي بدا بغرضو أشاز ما غداش فيع روح سيف لنا يمشي ليس أتزود توت ما منزوبي أنزوم ما منزوبي بطر السنين السنين مثل قل دي مانج مثل قل دي مانج أتزوها جاوة طيزت أتزوها شيء حش موجود من كل ميدن هذا سلان تسولنا ده في الدوسي نوار هذه ممكن أجيتو هذه اللي قل دي مانز نعم ويا وحسن خلقه هذه يمكن هذه الحاجه كنت غفلت طفت وما عاد يدور في وبري ممكن اتفني مسلم اللي تزلت مسجد يتعمر يتصدق يتزمر خميس الجمعه خميس الاثنين عفوا يتعاون مسلم في الخير يتجر في مآرب الخير هذا من صفه التوبه من الله صح باللي ولا وباللي تسكت صح صح انا توا أنصحها النظر أنصحها النظر بصح يمكن عند ستيغ إلا مصر أجلس شنو يا ربي حماكي ولا دير فلاني الفلان أي شيء ليس قلت له الحال جا واحد مش زوج راسي أنا نقول لك اللي واش تيش روح راه تتمنى تشوف راه راك اللي منت خاطر كان حد ولا غزال الشر ينتقي تلاقيك تقعدت داير الدعاء سيدنا نوح ركز دوا دوعي ركز دوعي نوح عليه السلام يدعو الدعاء غريب توحد ضروري أقدم من صورة نوح سيدنا نوح يدعو ربي. تقول غريب انه رب العالمين يجبز الدعاء. يجبز الدعاء. إن سيدنا نوح يا ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ربي سيدنا نوح يدعو في الكفار على الأرض. هم خاطر سيدنا نوح 950 سنة يدعوني. أمم كثير نغم قليلة تموت. قليل. ليه فقر؟ وما آمن معه إلا قليل. دروس. 950 عام للجهد. الرسول صلى الله عليه وسلم يجو 23 للجهد. 23 سنة. 23 عام. ب 950 سنة تقسيم 23. تقلب البورسونتاج ديال جهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا جهد سيدنا نوح. يعني سيدنا نوح يعرف في الدعوة يعرف. ربي مشى طول عمره مشى سيدنا عمر طوال يوم. تلمو يدعو 950 عام. 950 عام. الريزيلتا متى قليل دروس. نهاية متى سبحان الله سيدنا نوح وديك القناعة تجي تهدر. يدعو فهو الكفار. هنا ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك مفهومة. أي شيطان إنسي نغجني دور الصدوني يضل الميد خطر. أي معصية تفرس الشيطان. أي معصية تفرس الشيطان إما إنسي نغجني يعني متقيم مع منج تدار تعمل متقيم مع منج تبدي تحسي بنفسي تشتمل عليك المعصية ولو لك شوية بينها تماش سلم عشي بن قارين جيني لي تزاي شيء المعصيت. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قارين. أو الشيطان القارين ممكن أدعى جيني ما تتلد وحدك. ممكن أدعى الإنسي دي قلوب دو شيء تسرج. يلا هن قار يلا هن نكر يلا هن ننزنا يلا نزور أبلاج يلا نزور الحفلات نزور صانع هاوس الى هون. ولي ما نسيت الوسواس ولي ابليس على قلب انسي. ولي ما نسيت الشيطان على قلب انسي. خاطر بعضهم اولياء بعض. حددت شمرها الانس ديجا رب العالمين لاخر تسميه يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس. هذه السيول مع الشياطين اسميه تي ونديو غلب الانس ونديو. تيلا وسي اصلا ولي فاهم اللي ذاك الشيطان ديال الجن يتاوج المعصية ولي فاهم انت الى التيليكوموند ولي فاهم الى التيليكوموند الى اللي توحيد ززت ولي فاهم سكت سكت لا تيموت في سكراتهم يعماهم الى تعاد عاد سكت او سكت من الزوا ما تيموت مالك الموت الزوا سكت الدفاع قد تروح تجي حرب اللي يساوي معاش القران اللي قال اش خلق جن جن لقرش باللي إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا تروح ما كتكلم تجعلي زفرين لن يوم دي سميدن في العالم عمرو تركبت الجن عمرو تركبت بس حلال هذه يمكن لأن إخواننا من الجن بس ملا دا في مصر نور مصر الهدى دا لنا معنا لا يمكن لا تعمر تمشي دي وين مجالس ذكر حتى رنكم الجن المسلمون حضر الداء في مجالس الذكر. اي مجلس ذكر دقيم. في تعزم القران وحده تشددتش. حماك يحفك الجن راهم وليدين مسلمين ولا تسلم. خاطر راسا حتى اذا حضروه فلما حضروه قالوا انصتوا. انا الرسول صلى الله عليه وسلم. رب العالمين يجلس ناس دمهم وفد من الجن. وان صرفنا صوره الاحقاف اليك نفرا من الجن. يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. يعني تعزم في القرآن وأنت ما تشهد وحدك. طلب ربي إلا مع الجن دين سلم. لم تكن مع شهر لازم. شتي تعزم أنت لم تسلم. يدنو تسلم شي دراعات. أنت ما بغيت شي بنو دم. بنو آدم لا كانوا ذلك. لا الملائكة تعج في هذا المصلى. لا الجن تعج في هذه المصلى. بس عمشي نربي ربي يخصموني. كي نركب لا نمشي ونركب. بسم الله عبد التام بن صغير. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قاعد بدي ما لا يوم لنا تهوت. إني لا نريح بدي ما لا يوم. الملائكة كل يوم كنت سجن شغل الاذان في هذا المصلى مصدر هذا السن دي بي ما عرف مكتوب راسنا ملك هذا الناس دي مشي لك غداني دي 200 ما كان 400 ملك الاذان رسمي اعتقاد في الشك هذا الاعتقاد اللي راه ينسوا ما كان رسمي رسمي لنداني لنداني اللي تسوى تحرر ربي اللي تعزم القران تكبر ربي اللي قال لا اله الا انت شنو غاش انت غاش وني ديك اللي توري غاش هذا انا معاش هم تخرفت نعمر الحقيقه لندا الملائكه لن الجن لن لن جن مسلمون ما بغيت نزود في بقاع ملوثه محيط ملوث لديني جن شياطين لديني تخيلين لي رجل الله نتسناش تجمدر حياتك اش تجمدر تجمدر حياتك اذا ايها الاخوه ما بغيت نيتو نقل الا ينقص سنغرس هذا نعاس قرانا قرانا السوء من الجن والانس لا نعاس امرني يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا حد يوحي حد كلي صامزور صامزور روحنا ما يتروح روحنا ما يتروح روحنا ما يتروح جلتي قلت لي الحاجة وحدي هذه الإسلام أتنا أتنا أتينا فسولت له نفسه قتل فسولت له نفسه قتل أخيه أتينا أتينا وحكت الوعيد القرآن الوعيد الوعيد شيخ النابلسي يسير حفظه الله يجوا من ديكلاراسيون في الأحداث المغلب الشيك مش راه يركز غفص عن قتل النفس يعزم الليل ونعزم مرتين يعاود إنه أعيد تلاوة الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما مرتين يعزم الليل كيف يعزم مرتين حسي كراه ودزنه إلا وسيلة ومن اسمه بسعشرنا مرمان وانا في 85 نغيثن 89 نغيثن 91 نغيثن بقى خلاص حبينا الاسلام نور بالله اين ايمانكم بالله اين قرانكم من سوف وليت وتتكلم تتكلم صوف بنت الغصن قرارات ونسن ومن اللي تنسى الغصن لك انا هو داي ديك الشاطر ديك الشاطر وداي واش اللي تنغط وداي باي وجه حق ربي قال قتل النفس التي حرم الله الا بالحق الحق الحق زبده قصاص ينغو هذه توانا ينغو هذه توانا معركه المعارك كلها توجه صغار تمديد والرسول صلى الله عليه وسلم في الغزوات كان قرص نمر هذه من الزرع تخطر ممنوع تصد شجره تصد ممنوع تصديق تنطط ممنوع تصديق الله اطفلي ممنوع تصديس ممنوع قتلا وني لا نشم الصلاح يسر وني واحد يمكن اعزل اعزل نعم اعزل ويشم السلاح واللي يسر ضحى مرشا تصديس تموسني ربي تموسني اعزل واللي سلاس اتنغاد ربي قال ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام غريب والله تحب ربي رب العالمين غنيني يمكن حتى تزدينيش السلام عليكم وسقاش تيوفيد مؤمن إني السلام عليكم بنا في الظاهر ورد النورس قال إنت يعني خوفا مني خوفا من الموت ضل زولاس حماك إنت ولو نفاق ليت قرم إنيش السلام إن السلام كلمة السلام يكنيت عليك ضحر مش سين شتي غادي نؤمن ليت القران ممنوع حنا قلت لك ابو عمر يزور شي ربي واش ندير يزور ربي يزور ان جينا السلام عليكم جي الوقت تموت لي في القراش حسنت مؤمن او دينا اتفاق الدار دولات ممكن خاطرين نتسيري تخبي واش يكلف ان نتسيري ما نفاق كان ما فرق ناش الصيف كاع ولا سته في منج تموت لي في القراش يسلم غرش غرس حد الا غرس يبين الحق غرش القى عليك السلام وش السلام الا الى دين ربي وسلني ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مسلما. قل إن لست مؤمنا. تسمى رب العالمين يوش صفة الإيمان؟ هذه دود الدين. أتزون نشينة توت والله أيها الإخوة. سولت الإخوة إذا نزوك نشينة. أتزون توت غير ما ترى شونغاي. أما اللي سوت بعد ما توت. أبي تحسي تطاو أنت برانتا شونغاي. مالي تزول كاع وقت المراقبة. هامين. ديرونجاتنا وأنت مالتو. ديرونجاتنا ديرونجاتنا. نغادر بني بينك كنت تقري الجاب. ترجيجي نعم ترجيجي. ترى يا سيدي وش قال. تسمى توت هامين. خاطر الإسلام يتوعر إلى دولة الصين بأبشع صورة. لأن قدمت صورة الإسلام قدمت كيرها ركبنا مقاع يمكن حتى جوت مالت إرهابي ركبت. لا يزوادي بومباردا لا يزوادي تجيك إن شاء الله. يميش مرن حملة الدين يزور الدين يستفزن في العالم. ليتوريا بالإسلام ده وحدة توت ما يتوريا بالشتيم. تيتوريا بالشتيم. نو هو توت. صح جاوبت. الإسلام اللي ده وحدة في العالم. لا مش همين دي مسلمة دي مسلمة تنسفزنا في الدين سك تنسفزنا في الدين سك الممارسة ممارسة شيء في الناس يسألكوا كل حد شيء غريب شو اللي مسلمة سوريا تتم بعضكم الجزائر تتم بعضكم ليبيا تتم بعضكم مصر تتم بعضكم اليمن تتم بعضكم أي مسلم هنا هو الإسلام هو الإسلام راح توني بيكس هذا الدين راح تلفي من ترى أتمنى النصارى لنا عشنا في السلام المطلق. كان عندي تعشى على السويس، تعشى على النرويج، تعشى على السويد، تعشى على الدنمارك، تعشى تعشى على بلجيك. تعشي ذا واحد ضرب لي. الشلاورون سوبيرات. هذا سميت من سوبيرات خاطر يحافظ على البيئة. تقارنس لنا تسخد بتخزد على ديبلاسيت سلفيرو. راح اطلع فاكتور بروفورما. قدمت أشعون صيف 900,000 نص 80 إيش أشتغل 80 تبى تحافظ تتعود أشعون ما كنت صادر في رشد من أشتنا ونوزها بس خدمت ونوزي مش كل بيت تتعود ناقيا عاد كتر نرس لي فيرو كتر نرس لي فيرو أتفد السنين لما خدمة الحد زبا لي سوبيرات قدام أتفد شيء زنان إرجاز زبا نرس لي فيرو إيش وصل فيرو أتفد أبيت في باركنا السوبيرات أدي سنس لي فيرو الاحتكار نعم لي بين جنسها ديك تختيت وين وين واحد ضربت واحد انت واحد ضربت انت واحد ضربت خليت فهم اجي اتفق يطلع ادير لي غص ادي غص غصون يشو مريون ماشي الفيلو يتكفي ادي شو مر قد ينصر زوال يط مترون البيس هذا زوال مترون البيس بعدين تسوي اذا تبغى تسوي خلاص الفيلو الناس اللي ضعف سيورين تتشور تزور مالي تسلسة غدفق سوق الحمار تموت يا زبر الله أغرام تموت غص التخصص سعود لو كريف سوق راه نشطاين في تلك المدن الجميلة جدا يكت نظرة وتم الشفاعات بس حاس نسولوك سولوك نسنة توحد حمار نشيل معهد الحياة ماذا بيتنا نبقى عن صف صف أصل زوال معنا عمي سعيدة الحاج شو الحاج زوال؟ شو الحاج؟ تغيب والله يا بنت قلت له مفارقات يعني بنت ما دعي يتكلم في المخص وتفت خايب القارة صمان يحماك لي قادش من اللي غسل سخط خطر الدين سيدي كورون أساسنا ما غلط جرعنا السلمة اللي ميرو ساز تالي السلمة ساز قال ما تلحظ ساز دي اللي غسل سخط ديز يسأل زوال في الغيل وقتلت شهور أظن أنت في خلصه وستش الكرنة ما أقول ينفع لا تحد متتز ولا تحد متتز شيء الإسلام الحقيقي كبيرة شيء الإسلام هنشني نتوت هنستسل بيه وغير الديت مشي من شهر قريب نشت من شهر أطلق خدمة نمشي كاميرا تصير بيه وصلنا بيه كان يتفتي بزدي برسان البيت كان يتفتي سوى في الشفاعات اسمه يتام بلي الشفاعات بالفيرو تلي عبروني وني لن يتام الشفاعات بهاي ستي بي هامي اشي لدي بيغ الفيرو ودي اصلا رسول صلى الله عليه وسلم ما ديش مغي في داخل دي على راسي كتسي جيد تكاوز حول الغزالي اللي يتذكر يقرب بالنسبة لي لاش شفعت الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع له يتذكر فانتني يتكلوني فانتني يتكلم وليوني ولو منطق خاطئ بس حليلي إلا استند على ركيزة قال لك ركيزة تلفو قال لك جسر الرسول صلى الله عليه وسلم تومي عمرك نسلس بالنا خاطر موضوع الشفاعة ما مالاسة قد نقول ما رجل لنا ربطنا تو عقرا شفتها غديت ربما في القصور الأخرى أتبون نور تجنين تتشن أما سنوها تغرنا الراعي بدو سيد سحواشا سيد مع الراعية مزوها الراعية مزوها تغديت لدي سيد قلنا تو تكتب يود مركز العسد يدو بولد غشان تخلص ديس الفاكتور الدريسيتي اسمع جيني كلانكس أما سنوها يسحب صحابها الدسنا الديني وليو دار الدينات أبريد نتيجة شن أجيس غدينا دخلص لفاكتور الدريسيتي ديس أول ديس تكتاقت ديس دي بارو دي بارو ما راهو نحكي لك الكس اوفيسيال نجلس عن نجلس اوفيسيال ديني الرعية بالزرقاء ناس الرعية مزوال حتى في المحرم طنزة طوليس المحرم ديني ولا في الحواشة مثلا غادا نسموطي الحمدني هتشمرني حتى في الميت يمسلمان هذا في المحرم تدبنت التقنين ديني المركز العسد خاطر تمثيلي دينا غير الحمد ممكن تنيا الشاشة غير تزور تمثيلي دينا أتحضرنا يكتشوحنا من العقيدة بس شنو هذه العقيدة أتربى طروسة تسفخ خدني يا ربي قلنا يا ربي أنت فما تسكر يا وقيل تمي المحرم ديكو تتيقن المحرم أنت جدا بوسوخاتي المحرم أنت كثر الروز تسمح لي شنو حاول ينام ممكن اسي حماك النوم ممكن خاطي النوم كانها هي حماك ما دانس كانها ماك سمحة خسرت دا سغل اخر سير يقلوها منقطع النظر ما راهو نحكي لك حماك تراسي والدة والدة الكريمة تراسي قلت لك سيتو في عزم درست حماك قلت له دون 1954 سيتو تعزم درس ربما 63 62 سيكول حمات وبالك تبدا اعزم درست اغلى لين كنوز لي زور درس تاي زور طبزنت خير 8 سنين 9 سنين لين لي زور درس افغ كنوشو يعني محرم لي سيكنجا تشموس تي نزت بيتي يتغلبو عليه نزت الشيخ سعيد الله يرحمه الشيخ سعيد نو كروش ساعتها غادي كاع سنت شي عزبني لان تسمع هذيك المدينه هذيك المدينه حدي لها فليمانس في القران الكريم حدي لها مشهود ولا واش عليك رباطي رحمي رحمه الله بعد السنه انت شنو سني تو تبدا ديس شنو سني دي سوره رحمه والله تو فوش من سوره والله يسي حل تبت تويز ديريكت الشيخ سعيد البيروس تنسح ما كان الشيخ او مش موسوق في اختار شماليته في بلاد حمام يتوجه غفص لي على قال لك حتى يبغى يصور يعني شموس شموس ورا من فين تقول قلنا يا ربي دور عمتي تبي عميتي تحسن قليل من اموال الناس يورثهم غصموني رسمي حما كان قال راه حتى انا وفيك نوع الزبس توا توجه يزور دقه يزور السوق الدقه يبدا يقدر تيسنيت يقدر ياو دي بنسيد يصير تيسنيت من جلك الجوتيني يبدا يسول شويه صباطه وطازه ودي معين يدا يخلص يشمر تكون في التيزون غاصب طنطو تسوينا داس ما تسبوذ يا ربي دي كوبرا دي كودين تسنيت لنا نتيزيت تيسنيت نتيزيت سوى داي نص قنديسي كتر معنا 5 سنين ناس حماك عيني لنا بس تسنيت ديت لنا بس حيني لنا ديك تسنيت حماك خدي ديت لنا جرود نسرس سني ورجع الصوران ناس حماك عاود دور بلاس دارت النغي بين شرفتين نجم حماك يدون فعلا حماك يدون يعني زعما كنتينو يا ربي اسمح لي تغلصكم سوا دايما تكفت وصل بطنا اليوم حما في ربي ديال شي راسي حما كنتينو طلع انتو تبدين ربي دندو قليل من اموال الناس يريدون دندمدو نعمدنو ربي يتولاه دندمدو يخسر بتمرت رب العالمين يخسر طعم تمرت سوا منو مدينا تفكر ويتفكر في ذاته ويتفكر في ذاته مدينا تعسى لغانا تول تعسى لغانا يتعسى يا ربي انشان تستحلو صورة تستحلو العين تستحلو ضجة حلول اديش ضجة اديش جامنسي اديش كلش اديوش ربي وش اسهن كور وش اسم قوة اديوش في سبيل الله هذه زوا سيمني ربما بدا بعد تنس مباشرة ربما لم تلكارتين بدا قبل سنسينها هذه بدا العز اللي يتعسى إلى أذان الفجر غمش لا تزور مخدم بدا إلى اليوم على مني بنس ربما تزور 19 بدا إلى تصارع 80 إلى خدم بدا ليه تجامي تشن تولي ربي الصحة ينفق في سبيل الله إلي قال يا ربي يا ربي تشيدي الصحة لأن نفق خصيص يا ربي يا ربي جيدا مات صحتك ربما داش ما هو السقم تسود تجيني سيدي ربع ستة غير 3 سنين من مرضو من مرضو أخذ رب العالمين سوى تضم سلمي السحس يجس سلمي التروس يجس سلمي الرزقس مثل المصفر نشي لك أنا في التل لأن يقول بس شنو في الدرس أنا صح أنت هذا رب هذا قبل عست يوميا تحسن في الدرس يوميا قصو ينفعش يريد خلاص أحمد باطن سوالي ربي من جنج الومن ملايير والله أيها الإخوة كنا تسول المسؤولون سوى من يزعي من أغلان أن توحضن ربي من الدرية اللي نصرف فهو من يزعي ملايير ملايير وهو واحد وهو زوج وهو ثلاثة عشان الآن يلمو لك أن تخلص ربع ملايير وشي حاجة فهو من يزعي تسول يا ربي لله في سبيل الله ما كان تسول بالمغنى أن سوداما زلالا مريئا هنيئا باطل أتزول بالمغنى تصد ما حلوة تصد 10 لتر مو ماشي نص 10000 فانيتا زفاني حما كتزول الاولى تنتصر باطل تنتصر يعني دوفيز لاخرت غير هو يصبر مثل الخير مثل الخير استبقون الخيرات دابا انت تولي العقيدة تتولد تولي العقيدة تعاد تقارن تطور تولي العقيدة يعني من روح العقيدة من ديتو انت جامتو انت نبوي يتو الفقر فقر في يعني المجتمع النظامي تو فقير فقير على المصبر ماشي تو بسيط بصح تو خاص التكافؤ الاجتماعي رهيب رهيب منقطع النظر الغني تكون ربما ثم الأمة الأمة هذه تجي العاصمة مس أصل السكن 17 واحد طوني بالليل ربي قبل ربي قبل أتنس زوج لله في سبيل الله لا دور ولا زوج لا دور ولا زوج وود الخير هو حماك القوم اللي نسف السدن حماك ماذا بيكم من عسل تطوافك ضد الطلب ماذا بيكم من أفأم هذا صباح طلب ماذا بيكم تمجدي من نمو كل تؤمم وتحال إلى مديرية الشؤون الدينية الحالة من العسل والتعسي ما تنقصنا هذا ينشر في الأمة تفسد وشر تكرر قال الاف ام ماك صرحت هامي باش كل ابن جهنم دير نزل هذا عندنا مدينة مني دخل يا مبارك محمارك ماشي لا انتي لكم انا تفتشيني الدس الدس الدس لا الحضر لا عسى لا ابي تخرج تخرج ابي القناش والله كلمة النعمة سوف تسأمه من دور على اسم دين يا مبارك اللي هو سي مريض القلب ابي تبرجج تبرجج حسد من عندي انفسي فيني نوري هم جينا نوري سمعني بس ما نوري بس ما تردون هذا ربي وش أسأل القاس نمزر العاطي ربي دوشة دوشة ربي ربي تيش كل كدوس ليه ربي شوش ولو أن أهل القرى آمن واتقوا لفتحنا فعل من فتحنا فعل الله ضرب درزم ضرب درزم ما يفتح إلا هو من رحمته من يرزق من ذلك من يرزق هذا ربي ربي يرزق ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها قد ربي يفتح رفضة ايش حد يدير رفضة ايش سوى مني حسداً حسداً من عندي أنفسين يعني مجتمع أورغانيز ستريكتور التوحد ضربي قتلها يعني خلالي باري إنه تلعيان تلعسل إنه دي صدير الصورة إنه تلعونا إنه تعشيري ويتمجمع العشائر التوحد ضربي هاد نعم صربي إنه نعم صربي وما بكم من نعمة فمن الله رب العالمين ويتم إلا غنى اللويس جاري فاسم غير عدين تيبا ستوه أنغرتي دم أنغرتي دم إما ردان القمان أنزرع طروان العقيدة شو كان عند بودنا ربي خطر الاستثمار ربتا أن البودي ربته أن البودي ربي رب العالمين تذي يفتح فيه وما يمسك فلا مرسل له من بعده بتا ربي تفغفنا يكتر رحمة الشيء كان حدا مجويد إذا المنى وغندوا أسنوا يا ربي أسنوا يا ربي أنسوا يا ربي أندعو ربي نتوكل على الله وإني أغنف عند ربي وإني أغنف صدورة عند ربي قاعد ربي قاعد ربي رضا ربي واستغرتي للمخلوق ورزت النور ونجي المخلوق غرفتي الخالق إذن أيها الإخوة موضوع الشفاعة تركم ترافو براتيك الأحداث يقدر ترافو براتيك هل يجوا مني خطر عشرة لهم اللهم لا يتفتي يتلمي بنت لا يتفتي الدرد التوحد ربي ما رو نحكي بعد لي زيمار كما في موضوع الشفاعة هذه تفقدت في الدرس التكن عن آخرها والتجن دي سولة العيد الغالب هذا الجان هذا بين بعض القنوات هتنضبع أسن شعلي قلت فوق الطف دور مع أسن الإحبال في الله راك هتنضبع الرامر يتنجل القنوة أسي شعلي ماذا أخنا ذات فيها هذه الجرجمات هي القنوة ما هذه السوين بلافوين هذه وضافوا بلافوا بيبين اللوردي كل شيء تبرشن بين الحموم اللي نبنوا يتفوق هذه سبرشن تدات هامي خاطر شيء فاسد شيء أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء فسد فسد يعني أيها الإخوة كل شيء يندله جبين يندله جبين يعني توضب مثلا يوكل كل شيء لافابو لي نجمد لي بيتي لافابو تراسيت طب عطياس ليفي لا الا الا بوطاجي كوزين تاع النيفي اون سيراميك نو سي جام طب عطياس ونعاود الفاير صوموني ما بغيت تكشل اليوتيوب الغاز قطع جابت الغاز قطع جبتي قاعد جبتي يعثون في المنزل فسادا فسادا والتجني كتزجاجت تصح زجاجة والتجني تصح كشرا تمرغي أرحم تمرغي أرحم أرحم أرحم كشرا غريب غريب دبات تتوال تلعاقيد تلعاقيد فارغ داني بس تانو بس يسهرقهم إلا يجمعك اللي تدفع اللي تدفع دوني تسلعي وانت ماني قاعد أجمع وخلص اللي أصبح أجمع إذا أيها الإخوة قل حد ولي تيمن الشفاعة هذه بدأ مباشرة اللي تحسن يمنس أنا وانت شو ما أقول فيه ولا همه صحيح تجوا هذه المعاصي أنا وانت سلك نغي فيه رب العالمين قال القرآن فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد الشيء قل حد اللي تعذب البلاستيش اش غير نشد وخا ما تزرم منكم هذا زوان جاي عمري وتفدي تسمميش وتفدي تسيواج دخل شي كان حد العذاب اللي وضع جاي قال لي كان هذا ما نغفش العذاب افانت تنقل تنقل الناس افانت تنقل من في النار افمن حق عليه كلمه العذاب افانت تنقل من في النار شتي تسوق ذلك حد جهنم عمري حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ليش غص أدي أنتير هنا في كل حد الرسول صلى الله عليه وسلم أنتير هنا في كل حد اللي أنتير هنا في كل حد قل يا ربي بس مش كل حد بنحن أهل كبائر جس الرسول صلى الله عليه وسلم أنتير هنا غصا عمري تقول له تسير ولا في الأحلام أحلام وحشاه الرسول صلى الله عليه وسلم جس أنتير هنا في كل لعل الإخوة يشيرون إلى نهاية الوقت أو عشرة الحق موضوع الشفاعة نفسه نختم ويرتعين تعتون بخاتم ولكن نفس أسن جكنا تقريب يوم موضوعه في التصور أن رب العالمين في أقرب وقت أن آخر حلقة خطر آخر حلقة بدأ دي بعض مفاهيم شبهات في موضوع الشفاعة مثلا قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن كان حمد ذلك الإذن نخسر نفسه الإذن ما معنى الإذن في الشفاعة كان مدان ربنا إلا بإذنه إلا لمن ارتضى أوكي لا وسيلة التي تشفع أصلا نخسر أصلا مش كان أصلا في الموضوع لازم نقرر باستزار مفاهيم نطور في موضوع الشفاعة أغرى لك سمانات وسمانتين ونجوز نعود نرسل صورة الأذهان في آخر إن شاء الله في أقرب فرصة القضاء في هذه موضوع الشبهات في موضوع الشفاعة لكن حتى العديد يعزمي خليه فموري هذه مدان ربنا إلا لمن ارتضى إلا لمن ارتضى وهل أهل الكبائر ربنا رضى سيسن أنا عمر دميبسي قال إلا من الذي يشفع عنده إلا بإذنه إذن من إذن الله هل رب يأذن الشفاعة يقل حد عاصي غس كبائر أن أعمل بالسداني وهي آخر حلقة نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بهذه الكلمات والله أعلم وأحكم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم ربنا إنا نسألك من الخير كله نسألك منه عذبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك اللهم من الشر كله نستعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أسمعكم عبد الطاهر الحمد لله رب العالمين بارك الله فيك وسلم الفرد على هذه الكلمات طيبات نابعات من قلب الله سبحانه وتعالى أن جعل في ميزان حسناتك ربما أشار الأستاذ إلى مواضع عدة من بين أهمها أن أخذ أمور العقيدة من القرآن الكريم وأصل من أصول المذهب الإباضي وليس استنقاصا من قيمة الرسول صلى الله عليه وسلم بل بالعكس فعندما ننفي عن الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هاته الأحاديث ومثل هاته الأكاذيب فنحن نرفع من قيمة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أول من جهة ومن جهة أخرى الله سبحانه وتعالى قد تعهد بحفظ القرآن الكريم وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أما السنة النبوية الشريفة لم يتعهد الله سبحانه وتعالى بحفظها ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي أناس من بعده سيكذبون عليه لذلك توعد الكاذبين عليه بهذا الوعيد فقال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى بارك الله فيك أستاذنا الفاضل أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه خطواته وأن يغفر ذنبه وكذلك الشكر موصول إلى الحاضرين وإلى المصلين بارك الله فيهم هذا إن دل على شيء فإنما يدل على حرصهم على عقيدتهم وعلى مذهبهم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الجميع ونرفع أكف الضراعة إلى الله العلي القدير أن يحفظ وطننا وأن يجب الأمن والأمان والاستقرار في وطننا خاصة وفي بلاد المسلمين عامة إنه ولي ذلك والقادر عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.